الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توحيد الكلمه بكلمه التوحيد، هذه المشاكله قصد بها الرد على من زعم او على من ظن او على من وهم ان هذه الامه لا تجتمع على التوحيد، وهذا الظن والزعم والوهم هو من ميراث اهل البدع. فان الاسلام بعد ان اكتمل بقول الله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، هذه الايه عندما نزلت بينت كمال وتمام الدين. اليوم اكملت لكم دينكم، صار كاملا، والكامل اما ان ينقص او يزيد، والنقصان بدعة والزيادة بدعة. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الموجزة بيّن كمال الدين وتمام النعمة والدين المرتضى، ألا وهو الإسلام. وهذا الدين أول ما بدأ إنما بدأ بالتوحيد. هذا الدين يعني ما أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلا لانخرام التوحيد. فإذا فهمنا هذه المسألة لم تخف علينا هذه القضية أصلا، فإنا قد علمنا أن أول ما بدأ في ابن آدم من انخرام الدين بعد نزول آدم من الجنة هو المعاصي، وبدأت بقتل أحد ابني آدم لأخيه كما هو معروف. ثم كان أن صار بعد 1000 سنة انخرام التوحيد. فلما انخرم التوحيد أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا إلى قومه، كما هو معلوم لدى كل موحد. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل التوحيد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلا من أجل التوحيد. فإن كان الناس لا يجتمعون على التوحيد فلا جمعهم الله. الذين شككوا في مسألة الجمع على التوحيد هؤلاء ابتدعوا وافتاتوا على الله جل وعلا، أي أنهم زعموا: يا ربنا، إذا أردت أن تجمع هذه الأمة أو هذه البشرية فاجمعها على غير التوحيد، فإنها على التوحيد لا تجتمع. فظنوا أن المطلب الأساس هو الاجتماع، والمطلب الأساس هو التوحيد وليس الاجتماع. يعني إذا قيلنا بين التوحيد أو الاجتماع فلنوحد الله جل وعلا حتى ولو افترقنا. لكن الفرق الهالكة الوارثة لميراث الفرق القديمة ظنت أن الأصل في المسألة هو الجمع، وجعلت التوحيد مسألة ثانوية أو مندرجة في مسألة الجمع. لذلك كثيرا ما كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول: من كان على غير منهج السلف الصالح فهمه أن يكتل ولا يثقف، أما من كان على منهج السلف الصالح فهمه أن يثقف، أن يعلم، أن يدرس، أن يدعو إلى التوحيد حتى ولو لم يجتمع الناس. وهذا معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما راودوه على ترك التوحيد، ما راودوه على ترك السنن. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميناً، كان صادقا وكان شهما وكان كريما، وهذه كلها من شعب الإيمان. فقريش لما راودته ما راودته على ترك هذه الأشياء، وإنما راودته على ترك التوحيد أصلا، فما هو معروف سنذكره بالتفصيل في باب الشبهات حول الدعوة إلى التوحيد أو الاجتماع على التوحيد. بل إن الفرق لما افترقت النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فرقة من فعل افترق أو فارق. إن الذين فرقوا دينهم أو فارقوا دينهم، خلاص، إن الذين فرقوا دينهم أو فارقوا دينهم في قراءة. فالافتراق هذا فعل محتوم، أما التوحيد ففعل مجزوم لا بد منه حتى ولو تفرقت الناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كان يوصف بأنه جنوب محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. أصلا يعني هذا الدين وهذا القرآن يسمى الفرقان. لماذا سمي القرآن بالفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. فإذا فرق بين الحق والباطل، يعني زي ما نقول عندنا في المثل، يعني دين غلة وضالة. الله سبحانه وتعالى أراد من الأنبياء والرسل أن يدعو الناس إلى التوحيد، ما قال لهم جمعوا الناس أبدا. أصلا الله سبحانه وتعالى ما حض على اجتماع على غير التوحيد، ولا حض على تكاتف في غير التوحيد. ثم إن التوحيد أصلا يدعو إلى الاجتماع. كده الفرقة الناجية سميت بأهل السنة والجماعة، صح؟ أهل السنة والجماعة. وليك اسمها الفرق شنو؟ الضالة. اسمها أهل البدعة وشنو؟ والفرقة. أهل البدعة والفرقة. طيب نحن إن شاء الله نتناول آيات اخترناها لنبحث فيها هذه المسألة ونتكلم، يعني زي ما نقول دردشة علمية في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل فعل أمر وهذه إشارة، يعني الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد، قل فعل أمر هذه سبيلي، هذه معناه أشير يا محمد إلى السبيل. ده أول دليل على أن الموضوع المدعو إليه لابد أن يكون واضحا، يعني دعوة مغضغطة وململمة ممنوعة. قل هذه سبيلي، تقول وتشير إلى السبيل، هذه سبيلي. السبيل بمعنى المنهاج والطريقة، السبيل هو الطريق في الوطن العربي، خلاص، الطريق الذي يسلكه من سلك هذا الطريق، حتى أن العرب سمت السبيلين لأنه يخرج منهما هو معروف. هذا السبيل هو المطروق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى فئة ولا إلى رجل ولا إلى مذهب ولا إلى أي شيء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أول مسألة توضحت على بصيرة، والبصيرة هي خلاف البصر، البصر يكون بالعين والبصيرة تكون بالقلب، ومنها قولنا في الدارجية بيشوف القلب ما بيشوف العين. الإنسان أحيانا بيكون بعين فيه لكن ما شايفه، مع أنه من ناحية فيزيائية الصورة بتاعتك وقعت في عينه ودخلت معكوسة والمخرة السنة والكلام الجرير في الأحياء لكنه ما شايفه. عشان كده الزول لما يكون يفتش في مفتاح وشايله في يده يقول لك بشوف العين ما بشوف القلب ما بشوف شنو العين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بس دعوة إلى الله ما لا يجي تاني، على بصيرة، على فهم، على وضوح، على دين، على أدلة، أنا ومن اتبعني. وهذا دليل الآية بالمناسبة جامعة ومانعة. أنا ومن اتبعني معناه الدعوة دي فيها تابع ومتبوع، ما فيها أمير ومأمور. دي من الألفاظ الشرعية، الأمير والمأمور بتكون في الدولة بس. أما دي الدعوة هنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما قال دولة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طبعا هنا الآية دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنا ومن اتبعني، لكن بعض المفسرين قالوا وكل داعي إلى طريق الرسل يقول له أتباع على هذا المنهج أنا ومن اتبعني. وسبحان الله ده فيه تنظيم بعد الشغل بيجي شو توحيد، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تسبيح الله سبحانه وتعالى، سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وكل وصف. بالمناسبة ده خطأ يقع فيه كثير من السلفيين، يظنون أن الأصل في التوحيد هو توحيد الألوهية. أبدا، الأصل في التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. في نقل ابن القيم إن شاء الله أكون جبته معاي، ابن القيم قال يفتح دار السعادة: فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. العبودية ما هو توحيد الإلهية، توحيد ما توحيد قصد وطلب إلهية ألوهية خلاص. أما هو معروف في التعريف أنك تتأله الله سبحانه وتعالى، أي تتعبد الله سبحانه وتعالى، زي ما قال الراجز: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. التأله عند العرب أي التعبد خلاص. فهنا قال سبحان الله وما أنا من المشركين، ما أنا من المشركين لله سبحانه وتعالى في أسمائي ولا في صفاتي ولا في ربوبيتي ولا في ألوهيتي. لكن زي ما قال ابن القيم: فرجعت العبودية عند الألوهية إيه كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. ده فيه رد على بعض المساكين اللي يقول لك يعذر الإنسان في الأسماء والصفات لكن ما يعذر في الألوهية. ابن القيم في أحد السعادة قال لك الألوهية بذاتها اعتماد على الأسماء والصفات. في فرق. من ينادي مقبورا أو ميتا يظن أنه يسمعه. ليه؟ لأنه أعطاه صفة من صفات الله، ألا وهي سمع البعيد، سمع الفوت. خلاص اللي بيدعو ميت المي... الآن نحن في المسجد ده، لو قفلنا المسجد ده واحد كورة الزول برا ما بيسمعك، صح؟ الأحيان ما بيسمعوك. نحن الآن هنا لا، لو في واحد كورة قال يا أبو مروة في الخلل ده لحد في حتة معينة كده ممكن يسمعوك، الثاني ما بيسمعوك. فالبيدعو غير الله ده بيظن انه ده بيسمعه ولو كان على البعد. يبقى ده اداه صفة من صفات الله، ده اول حاجة اشرك في الاسماء والصفات، واعتبر انه بيلحظه انه مغيف. فلو لم يشرك في الاسماء والصفات لم يشرك في الألوهية. لو كان يعلم انه ده ما يسمع ولا يغيف ما كان دعاه اصلا. طيب بعدين الله سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة قدرا عشان تطلع نفسك. الله سبحانه وتعالى في سورة هود ذكر يوسف قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الآية دي نفت لك أي لعب باسم جمع الناس من التوحيد. الله قال لك أنا لو داير كان بلم الناس، يبقى دي ما شغلتك لمة الناس. الله سبحانه وتعالى قال لك: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كلهم يخلون ماركة واحدة، لون واحد، شكل واحد. حتى في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق عباده أولاد آدم مكن آدم من النظر إلى أبنائه. الله سبحانه وتعالى ورى آدم أولاده كلهم في الجنة، فآدم شاف الجميل والقبيح والأسود والأبيض والطويل والقصير والزمن. فقام شاف ناس في أولاده عندهم عاهات أو أمراض، فقام سأل الله قال له: ليه عملت كده؟ قال له: أني أحب أن أحمد. لو الناس ذلك كان كله سوبرمان، أي واحد بيطير وكامل وما بيمرض وما في أي عيب، خلقهم زي الملائكة مثلا، خليت بالك من الكلام ده ما في ذلك بشكل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر الى من هو دونك في شنو؟ في الدنيا، انظر الى من هو فوقك في في أمر الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا عائلة زورة تحت عشان تعرف إن الله سبحانه وتعالى من عليك. ما بتعرف نعمة الله إلا لما تشوف غيرك تعبان أو مريض أو عنده شيء. يعني الله سبحانه وتعالى أنقص منه شيئا من لم يقصه من غيره، خلاص أحببت أن أحمد أو أشكر. الناس بتشكر الله سبحانه وتعالى على النعم وتشكر الله سبحانه وتعالى على البلاء. الله قال لك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني الموضوع ده مفروغ منه، شوف شغله غيره. هل بيقول لك الحد علينا لما الناس قول الله قال ما داري انت الهموم مالك باله، الله سيده ذاته قال ما داري لما الله قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص الله قال لك ادعو الى ربك بس، الدار يؤمن موجود، الدار يكفر، الدار موجود ما في مشكله. يعني ما تفتكر يوم الغيابه ما الزول ما حيقعد حته لم ولا يا جنة انا في النص ما في. قد بيوحد الله سبحانه وتعالى الجنه اللي بيشرك بالله النار، يعني زول بيبيت برا ما في، ما تشيل هم الحته دي انت. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. لا يزالون دي فعل مضارع، ما بيزالوا يعني ما بيتركوا الشغله دي. قال لك الناس ما خلوا الشغله بتاعت الاختلاف، قال الا من رحم ربك. طبعا دي الايه بتاعت هنا لا يزالون مختلفين، بعد ذلك الا من رحم ربك، ودي فيها تفسيرات. الا من رحم ربك اليوم ممنوع ما داري يختلفوا، او اهل الاجتماع ما اهل الخلاف والاختلاف. الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لذلك خلقهم دي راجعه لشو؟ هذا الله خلقهم للاختلاف وللرحمة. إذا رجعت إلى أقرب مذكور ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك، مش الله خلقهم. إذا كان المقصود بسبب الخلق هنا يرجع من ناحية قدرية، فإذا الله سبحانه وتعالى خلقهم للخلاف قدرا، يعني الله سبحانه وتعالى قدرا شاء أن يختلف الناس، أما شرعا لم يشاء أن يختلف الناس. الله سبحانه وتعالى شرعا نهى الناس عن الخلاف، الخلاف شر، لكن قدرا الله سبحانه وتعالى قال لك ولا يزالون جنوب مختلفين الا من رحم ربك. معناه الله قال لك ابقى من الا ذيل، الا ذيل انت ابقى معهم. ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لا ملأن جهنم من الجنه والناس. هنا ده كلامي ذاته، قلت لك ما تخاف افضل ببيت برا، بعدين لما الغيامة تقوم والموازين تنتهي الشغلة زول يعني ما في زول الله من غامه ولا ياخذ، ما احنا عندنا لك حتة عم تشوف شغلتك لا ابدا. مع اي زول الله خلقه محله في الجنة فيه محله في النار فيه. تعرف المسألة دي الإيمان بالقدر ده ما سائل. يعني مثلا لو فرضنا جدلا من زمن آدم لحد ما ينفخ في الصور البشر ديل حيكونوا 500 مليار، أي واحد عنده مقام في الجنة ومقام في النار؟ عشان يوم الغامة يجي كافر يقول له الله انت ما اصلا الجنه عاملها اليمين اللي هو النفر، ما بتشيلنا ثاني. افرض نحن بقينا كويسين برضه ما كان حقوش، الله سبحانه وتعالى يقول لا هو ده محلك في الجنه. او ورثه منه؟ ورثه الله سبحانه وتعالى عباده وشنو؟ الصالحين. وانت يا مؤمن هو ده مكانك في النار، الله ورثه شنو؟ عباده الصالحين. يبقى الشغل شنو جاهز، ما تضيع وقتك وما تتعب نفسك. طيب الله سبحانه وتعالى قال والف بين قلوبهم أصحابها. العرب دي في الجاهلية كانوا متنافرين، وكانوا من أحقر الناس، وكانوا من أضعف الناس، وكانوا من أخبث الناس، يقتل بعضهم بعضا ويزبي بعضهم بعضا. الأمة الوحيدة ما كانت تجتمع، فارس والروم دي بيجتمعوا ملك واحد البلد كلها يقول لا مش كده دمش أقعد كده تقعد، لكن العرب كل دول ساوي رقبته ملك، كل قبيلة ساوي رقبتها دولة. وفي قبيلة ذاته زي ما قالوا العرابي يجلس في الصحراء ولا يجد ما يستظل به إلا رداءه، وقاعد في الخلا قال ويرى نفسه أعظم من كسرى. وعربي قاعد في الخلا ساكت في ذو الشجر شايف نفسه أخير من كسرى. أي زول شايف رقبته يا دنيا ما فيك شنو. الله قال لي وألف بين قلوبهم الجماعة دي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله سبحانه وتعالى قال لي وأنا ألفت بين قلوب الناس. يعني الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم انت ادعو، لكن التأليف ده شغل شغلتي يعني. خلي بالك، قال وألف بين قلوبهم دمنه، ده الله سبحانه وتعالى. لو انفقت ما في الارض جميعا، في ناس يقول لك نجيب قروش والدعوه واللقط وكده عشان نلم الناس، الله قال لك لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله ألف بينهم. الرسول لو جاب القرون ما يقدر يلم الناس، هل بيلم مؤمنون رب العالمين بس؟ عشان كده انت بس ادعو، ما تشتغل باللموم واللمين، لا انت ادعو لله، الله بيجمع الناس للشيء. يا اخي انا بحكي لي واحد دخل في مسجد اول مره في حياته خش، يعني ما عنده علاقه بالمسجد، دخل مسجد قال دخل واحد دار يتكلم، كان طبعا بدري السكر الناس شويه وقعت اتعلمت، لما انت كيف كده يدفروك اطلع برا دار تقول شرب امين، قال الزول دار يتكلم ما خلو في ما خلو انه دار امسي قد فرد دفرت دفرت طلعوا برا، هو طالع ما قدر يتكلم، قال لهم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. الزول ده قال انا اول مره اسمع هذا في حياتي، فستذكرون ما اقول لكم، قال هم بيلزوا فيه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. الزول قال الايه دي قالت ليس سبب سبب انه وحي الله سبحانه وتعالى، افتش الزول ده طردوا لي ايش افتش، قال علمنا ما العلم دين مع انه ما فهموا بس طرد الزول ده علمته. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيجيب الناس، انت بس اشتغل شغلتك ما تلم الناس، الله اللي بيلم الناس. قال والف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله قال لك أنا عزيز حكيم، يعني ما تفتكر أن الله سبحانه وتعالى ده الشغل يتغلب، لا أبدا. ما قبل قال لك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة جنون واحدة. طيب قال منيبين إلي، دي كان أنفال، منيبين إلي واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الله قال أنيبوا إلى الله وأقيموا الصلاة وما تكونوا من المشركين، يبقى برجع إلى الله. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، طبعا كلمة شيعا عندي جمع شيعة، الشيعة في لغة العرب هو الحزب أو الجماعة أو الطائفة أو الطريقة، والكلمة دي ما منبوذة في حد ذاتها، لا، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن إبراهيم قال عن نوح قال وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة نوح منه شيعته، يعني شنو معناه جماعته. عشان كده الأنبياء كل الله قال والنادي أمتك أمة شنو واحد، وأنا ربكم فاعبدوا ربكم فاتقوا، الأمة دي كلها واحدة زي ما حيجينا في الآيات، حتى الأمم اللي قبلنا المسلمة دي هي ذات أمة واحدة معانا، حتى وإن اختلفنا في الشرائع إحنا برضو أمة واحدة. قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم شنو. عشان كده مسألة الحزبية دي يا جماعة، الحزبية دي ما ضروري تكون جماعة، كلمة الحزب دي برضه ما هي سيئة مجرد الحزب، بل في السنة إنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حزبان، ده وارد في السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانوا حزبان، حزب فيه عائشة وحفصة وغيره، وفي حزب فيهم سلمة وزينب، قال حزبين يعني شنو معناه شنو؟ يعني ديل علاقتهم ببعض وديل علاقتهم، مش معناها بين العداوة، لا دي هل نقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حزبيات؟ لا. في ناس عندهم حزبية شدة من الأحزاب، في ناس عندهم يافطة جماعات كده جمعيات، لكن في ناس ما عندهم أي يافطة لكن حزبياتهم أحفن من الحزبيات كلها، وتقبل هاو وده أحفن من ده، المناسبة ده حزبيته أحفن من دي، لأنه ده في النهاية بيدعو لحزب كبير لما كبير، لكن ده بيدعو لرقبته، ده عامل فيها كده مبدعاتي تخصص التبديع، زي الدكتور كده يقول لك تخصص باطني ده متخصص تبديع، لما يلا شو كده شيل زي ما ده براءة حزب براءة، دي ذات حزبية. طيب الله قال شنو؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، في قراءة من الذين فارقوا دينهم، لأنه التفرق يا جماعة بيؤدي إلى شنو؟ إلى المفارقة. الخوارج الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه شنو؟ يمرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، السهم يخش في الصيد بجاي يمرق بجاي، سبغ الفرث والدمع، قال السهم شدة تكون سريع يخش في الصيد يطلع بهنا يطلع لا دم لا دهن من سرعة، ده معناه شنو؟ معناه ده الخوارج من صفاته شنو؟ التسرع. بيجي داخل لك في الدين وهو كده ونوره بينك. ده صفة الخوارج. عشان كده أي زول بالمناسبة عنده استعجال وكلفة في الدين ده ما بيقول. ياخذ لك جكة شهرين ثلاثة أربعة سنتين ويتخارج. طيب كل حزمة لديهم فرحون. الله سبحانه وتعالى يقول لك شنو؟ ده كله لما فرحانة بالعنده. ده كلام باطل. الله سبحانه وتعالى زي ما نهى عن التفرق ودعا إلى الاجتماع وبين لك أن التفرق ده قدرا بيحصل وشرعا هو منبوذ والمطلوب الاتحاد والتجمع، لكن دي ما شغلتك. أنت تدعو الناس للاجتماع على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تذهب نفسك عليهم شنو؟ حسرات. زي ما الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أحيانا مشركين يعني يبكي عليهم، فلعلك باقع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت حتقطع نفسك تموت عشان الناس ما داروا يؤمنوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب بحن يسول حد ما دار يموت. يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. الله قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء الواحد ويلين من يشاء إذا كانوا جماعة. يبقى شغلتك تدعو. طيب الله قال ذيك الروم دي الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الله قال لكم الشغلة دي جماعة واحدة. لاحظ نوح ده له آلاف السنين مننا. وما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي بعدين خلي بالك شرع لكم من الدين دي فائدة سريعة. الناس اللي بيكفروا بالتشريع يقول لك يا أخي لو في حاكم عمل قوانين ده معناه مش شرع كافر. طبعا ده جهل باللغة والاصطلاح. الله قال شرع لكم من الدين ما قال شرع لكم. الآيتين في القرآن ورد فيها الشرع. الله قال شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، وهنا شرع لكم من الدين ما وصى به من الدين. عشان كده اللي بيكون كفر التشريع بيكون كفر إذا جعل دينا، وحتى ده ذات فيه تفصيل لأنه البدعة أصل التشريع وجعل الدين، لكن بتأويل المبتدع الآن مكفر ليه؟ لأنه متأول هو. خليت بالك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. يعني الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم دينك أنت أخي الرسول، وهو الرسول واحد. معقول في النص يكون حاجة ثانية؟ شوف هنا ما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي جنو أوحينا إليك. دي لما واحدة، ده دين واحد، دي جماعة واحدة، الشغلة دي كل الرصة دي دين واحد. لكن خلي بالك مع انه في تشريعات مختلفه احسان بيحصل اختلاف. مثلا عندك انت زكريا عليه السلام صام ولا يكلم الناس الا جنو رمزا، وزي مريم اني نظرت الرحمن صوم فلن يكلم اليوم جنو. كان من دينهم انه يصوم صومات، لكن في دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا صومات يوم جنو الى الليل. ده تشريع اختلف برضو. الله قال انتوا حاجه واحده، انتوا امه واحده، انتم مله واحده، ذاك منسوخ. طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. وده السبب خلى بعض العلماء او جمهور العلماء يقولوا دين منه العزم من الرسل ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا. هنا الله نهى عن التفرق صح، لكن قال لك بيحصل تفرق ولا يزالون جنو. طيب كيف يا جماعه؟ ده ما الفرق بين القدر والشرع. شرعا ممنوع تتفرق، شرعا مامور بالاجتماع، قدرا بيحصل ذلك. يبقى شنو؟ ما تحرق جهازك زي ما يقولوا جماعه ساكت، بيتفرق وبيتفرق. انت ادعو احزن لفراقه، احزن لضلاله، احزن، لكن ما تقتل نفسك على شنو؟ على هؤلاء. قالوا لا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. المشركين ديل الموضوع ده كبير بالنسبه لهم، ما داري ما نافع معهم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. طبعا دي آية في القدر. الله يجتبي إليه من يشاء دي لو تركت كده هتفتكر إنه الله سبحانه وتعالى يجتبي إليه من يشاء الدائره بيجتبيه وما دائره في 60، لكن الله بطوالي بيّن طوالي بيّن لك ويهدي إليه من شنو؟ من ينيب. وده تبادل الفعل بين الخالق والمخلوق. هنا في الأول شنو؟ الله يجتبي إليه شنو؟ من يشاء. الله عايز يهديه بيهديه، لكن قال لك شنو؟ ويهدي إليه من شنو؟ من ينيب. ينيب معناه من يرجع، هل عنده الاستعداد للرجوع الدائر يرجع؟ الله ده شنو؟ في هذه. أما المعايز عن طيب، أول حاجة توحيد الكلمة، كلمة التوحيد لا بد أن نفرق بين التوحيد والإيمان. كلمة التوحيد واردة في الشريعة، وكلمة الإيمان واردة في الشريعة. كلمة العقيدة ما من مصطلحات الشريعة. أول كلام كان في زمن تابع التابعين كان يقولوا الاعتقاد، ثم في القرن الرابع بقت اسمها العقيدة، وده كله بيرجع لشنو؟ الإيمان. لكن التوحيد عندنا الحديث الصحيح المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، رواية مسلم، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها متقطعة عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. الشعبة الأولى دي التوحيد. يبقى يا جماعة التوحيد جزء من الإيمان وهو جزءه الأعلى. أما الإيمان بيشمل بر الوالدين، الصلاة، الصيام، زكاة، الحج، الجهاد، بر الوالدين، الجهاد، مواساة الجار، إكرام الضيف، لحد تصل شنو؟ لما تضعها طريق، ده كله إيمان وهو مستلزمات التوحيد. أما التوحيد في الأعلى، أعلى شعب من الإيمان يجنو لا إله إلا الله. طيب جبنا كلام الغيم قال فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. طيب بالمناسبة الأشاعرة توحيد الألوهية ما عندهم، لأن لمن يفسر لا إله إلا الله يقول لك لا صانع إلا الله. طبعا ده شيء معروف، قال لدى جميع الأمم إلا من شذك فرعون والنمرود وغيرهم من شنو؟ من المنكرين للصانع، لماذا قالوا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب عندنا فرق معارضة للتوحيد وفرق معارضة لدعوة التوحيد. خلي بالك في ناس معارضين للتوحيد ذاته، هذا يريد، وفي ناس ما معارضينه لكن معارضين في الدعوة له. فرق بين الاثنين دي. المعارضين للتوحيد زي المتصوفة والرافضة، دين لأنه جهل التوحيد، قال لك ومن جهل شيئا شنو؟ عادا، ده معارض للتوحيد ذاته. ما داير زي ما في خطبة الشيخ البدير في سنة ده وسمعته بها بلا زعل زعل شديد، خلاص شاتيمة دقيقة، مع انه زلنا ما جاء بسمزون، قال عباد الغبور انت طيب لو ما بتعود الغبور وما بتعود ما تفعل تسعران في شنو؟ الزول ده قال لك السحر والكهان والدجالي، انت ما دجال ولا ساحر، ما تزعلك شديد. الزول ما قال السحر والدجالين والكهان والبغشوا الناس وبياخذوا كده، انت لو الموضوع ده اصلا ما عندك ما بزعلك. دين معارضين للتوحيد ذات مش للدعوه، معارضين للتوحيد وللدعوه للتوحيد. لكن في جماعه دين جايبين المشاكل، دين ما معارضين التوحيد ذاته، معارضين الدعوه له. واشهر الفرق العلاية الكلام ده الان ما يسمى بالسروري والاخوان. تلقى الواحد ممكن يكون في رقبته موحد، واحد تب، لكن ما بيرد دعوه للتوحيد. ليه؟ دين ناس اجتمعوا، ناس اختاه وامه واه وفلسطين، ودين ما دين ما دار يدعوا للتوحيد. لو كنت مسكته برا يقول لك يا اخي انا ما عندي اعتراض على التوحيد، لكن الشارع اللي بيفرق الناس يقول لك هذه اصلا ما في شيء ضيع الدين الا الشيء ذات اصلا، على اصل الله ما ارسل الرسل الا لهذا الامر. اذا ما اجتمعوا على التوحيد فلا جمعه الله. انت يا اخي ما مكلف، ده مشكلته بيشتغل شغله ما شغلته، ده بيشتغل شغله رب العالمين، الاجتماع ده بتاع رب العالمين، الجمع ده بتاع الله، بتاع انت حقق الدعوه. الله قال لك ادعو، ما قال لك لم، وانهى الناس عن التفرق، ما قال اجمعوا لملموا لقطوا دماء، قال لك بس ادعوا للتوحيد، ادعوا الى سبيل ربك، ما ادعوا الى تجميع سبيل ربك. طيب الله سبحانه وتعالى في سوره الانبياء قال ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. طبعا رشده من قبل ده يبين ابراهيم كان مناظرا لقومه على ما يفهم من هذه الايه، لما قال هذا ربي هذا اكبر. هنا في سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء بالترتيب لحد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بيّن الاجتماع على المنهج ده. يعني الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، 51. بعد ذلك لوط طبعا هو ابن أخي إبراهيم كان معاصر له، ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. طيب ونوحا بعد ذكر سبحانه وتعالى عن نوح اللي هو قبل ابراهيم، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وله من الكرب العظيم. بعدك والله قال عن إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وداود وسليمان إذ طبعا هذه ما مرتبة أنا انتقيتها انتقاء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وأيوب إذ نادى ربه يأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا. وزكريا إذ نادى ربه إلى والتي أحصنت فرجها إلى في النهاية قال إن هذه أمتك أمة شنو؟ واحدة. شوف الله بدأ من نوح، إبراهيم، لوط، إسحاق، يعقوب، أيوب، موسى، مريم، جاب ده كله قال لك الناس كلهم أمة واحدة. بعد ما جاء ده كله في سورة الأنبياء، سورة الأنبياء كان على الأنبياء كلهم. الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال إن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل إلينا جنو راجعون. شو بعد ذاك الله بهلك القدر. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بعد ذاك قال وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. زبر الزبر هو القطع دي التفرق. الله سبحانه عشان كده بالمناسبة الناس ضعفوا الحديث في بعض الناس إما لجهلهم أو لغفلتهم ضعفوا الحديث بعد الفرق كلها في النار إلا واحدة. نفهم في القرآن موجود الله قال وتغطوا أمرهم بينهم زبرا كلهم إلينا شنو راجعون. راجعون معنا شنو الله بقول شكرا تفضلوا. لا الله كله بحاكم كله. فرقتوا ليه أنت؟ فرقت المسلمين ليه؟ لماذا فرقت المسلمين؟ والله أنا لأنه كنت مع شيخ فلان. أنت فرقت المسلمين ليه؟ والله أنا مع الجماعة فلان. وأنت فرقت المسلمين ليه؟ لأنه والله يزعلوني. كلام ما مقبول عند الله سبحانه وتعالى. أفرق المسلمين أجمع المسلمين والله قال لك في ناس ما حيجتمعوا لكن أنت اشتغل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل الأمر لا أنف ولا كده؟ هل نترك العمل؟ قال لا، اعملوا كل ميسر لما خلق له. الله ما بين لك قال لك وما أكثر ناس ولو عرفت لكن برضو قال لك ادعوه. يا خلص سبحانه وتعالى ما عارف فرعون يكفر؟ قال لي موسى وقول له قولا شنو؟ طيب الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم والذين فارقوا دينهم الله قال لست منهم في شيء. لست منهم في شيء معناه شو؟ أنت بريء منهم. لأن كده أي تفرق للأسف الشديد أنا نسمع أخبار عن بعض الإخوان كلينا أخونا أبو الحارث وغيره الحارث الليبيا الذي تصدر عن إخوة في عضبرة للأسف الشديد اختلفوا في مسجد مع أنهم كانوا جماعة واحدة إلى أن قال المساجد يعني قالوا مساجدنا وقبور يعني كلام يعني يندأ له الجبين. يعني ناس من أهل التوحيد يختلفوا يتضاربوا ويتقاتلوا في مسألة جمعة بتاعتي ولا جمعة بتاعتي. يا أخي الآن لو البلد كلها صارت على شاكلة من تعادي من أهل التوحيد أنت تضرب شنو؟ يعني الآن تلقى واحد شغلته كلها بحارب الجماعة الفلانية هو من أهل التوحيد أو الطريقة أو الجمعية الفلانية أو التوحيد. أنت ماذا يضرك لو صار المسلمون كلهم مثلهم؟ الله ينفرح بذلك إن شاء الله يكونوا هم قدام نحن كل ورد. لكن لما تكون أن يكون الأمر ما فيه خلاص لله كل واحد دار يسحر هو هذه مصيبة. قال أمره إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. في شبهة يلقوها أهل الدعاء أهل ديل الجماعة مش الما بيحبوا التوحيد لا الما بيحبوا الدعوة للتوحيد. شوف هذا أنا سمعتها قديما من القرضاوي قريبا لقيت واحد قال برضو محمد الغزالي عنده نفس الشبهة. نقرا القصة كلها ونفهم الشبهة. الشبهة الجماعة قال والله يا أخي موسى عليه السلام لما مشى لميقات ربي وترك بني إسرائيل بني إسرائيل عبدوا العجل فقالوا هارون لما الجماعة ديل عبدوا العجل أشركوا طبعا قال ما مشى مع موسى قال ما منعك أن تتبع إسرائيلهم ضلوا ليه ما جيت وراي ولدي نازل ضلوا قال لإني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل قالوا معناها الاجتماع ده هم من التوحيد ده أولوية. الآن نرد على الشبهة دي لأنه دي أعظم شبهة في الباب. الشبهة الثانية بتاعت دعوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني يترك التوحيد. الله قال ثم أرسلنا موسى وقاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. الله قال أرسلنا موسى واخاه هارون. اما قال رسلت الاثنين دول طبعا زي ما قالوا امن الناس على اخيه موسى. الله سبحانه وتعالى من قال له امشي لفرعون قال لا ارسل الى هارون، قال له بقي هارون رسول معي. الله سبحانه وتعالى بقى رسول، يعني خير طلب من الله يبقى ياخذ رسول، ما في منا اعظم من دي اصلا. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين. خلاص الى فرعون وملئه. الملا جماعه العتاوله يكونوا قاعدين مع الملك، ناس البرلمان، ناس مجلس الوزراء، دي صور الملا. الى فرعون وملئه فاستكبروا. طبعا الفراعنه كانوا مستعبدين بني اسرائيل. القصه ما هي موسى يوسف عليه السلام، سبحان الله شوف الحكمه دي، يوسف عليه السلام دخل مصر عبدا مملوكا، وبني اسرائيل خرجوا مصر عبيدا مملوكين. تخيل القصه دي. يوسف عليه السلام طبعا اخوته سرقوه من ابوه وقاموا رموه في البير، معروف لمن لقوه جماعه في غيابه الجب، وهذول مصر باعوه وشروه لثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. يوسف عليه السلام ابن نبي، كان ترجع قبيل لما الله سبحانه وتعالى قال له اني احببت ان اشكر. تخيل نبي ولده يباع، يعني يعقوب عليه السلام في الوقت ده كان احب البشر الى الله، ولده يشيلوا منه يدعوه في بير ويشيلوا عبد يبيعوه في مصر. الليل بارك باعوا عبد مملوك شابع صغير، دخل مصر عبد مملوك. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى شو مكن له في الارض، مكنها يوسف في الارض لحد ما حكم مصر. دخل عبد مملوك بقى سيد مصر كلها. وقالوا الزمن ده طبعا الله سبحانه عم يذكر يوسف، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما قال في دين فرعون، ما كان ليأخذ أخاه في دين شنو؟ الملك، ما قال في دين فرعون. لكن مع موسى قال شنو؟ اذهب إلى فرعون. ليه هنا الله قال فرعون هنا قال الملك؟ المؤرخين قالوا أصلا في زمن يوسف الناس الحاكمين دين ما كانوا الفراعنة. وطبعا التاريخ بيقول إنه الحاكمين ديل كانوا اسمهم الهكسوس، المغرب في التاريخ ابن كثير وغيرهم من المؤرخين وكذا يقولوا كانوا حاكمين بزمن يوسف ديل اصلا اعراب جو من الجزيره العربيه، احتلوا مصر وحكموها. السبب بتاع حقد المصريين القبط على بني اسرائيل ان يوسف ده اتطلع من السجن ده كان يقول بلك المستعمر البلد، لما مات بني اسرائيل كانوا يمشوا ماسكين البلد. بعد ذكر فراعنة تاني لما جروا الحكم طبعا فما كان زعيمين حاكمين الفراعنة، لما رجعوا تاني للملك قاموا استعبدوا شنو؟ بني اسرائيل، وخرجوا من مصر عبيد شنو؟ كانوا مملوكين. قال ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين؟ عابدون؟ قال احنا نؤمن للعبيد ديل؟ انت ده تورينا يا عبي هتافي، انت بقى احنا مالكينا دي طوالا كل زول ده في المحاضرة. وقوم ولنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، ده بني اسرائيل. وجعلنا ابن مريم وامه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قالوا دي مصر ربوة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول أنا ربكم شنو؟ فاعبدون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب لديهم فرحون. وديك كل حزب شنو؟ وقال لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى تكلم عن سبب التفرق، سبب التفرق تترك شيء من الدين. الله قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. شوف الله قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، ما قالوا من النصارى، قالوا إنا شنو؟ نصارى. قالوا إن ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فلما نسوا حظا مما ذكروا به، يعني مع الذكر ذكروا به شنو معناه الدين، فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. تعرف الآن العداوة والبغضاء بين أهل التوحيد سوى مجنون، نسوا حظا مما ذكروا به، معناه في شيء الناس تركته، في سنن الناس تركته، في شيء الناس تركوه، عشان كده الله أغرى بينهم العداوة والبغضاء. طيب بعدين ما تظن ان اليهود ديل والنصارى ديل يعني هم مجتمعين؟ لا الله قال لك متفرقين، لكن طبعا الأسف الشديد ان الجماعه ديل هم مختلفين، لكن ضدنا نكون متوحدين، نحن مختلفين في اي شيء. الله قال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه، ديل عن اسرائيل واليهود يقاتلون الا في قرى محصنه او من وراء جدر، تسمع بالجدار العاجز في فلسطين، ده من الايات اللي ذكرها. بعثهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شنو شتى، على كلمة واحد فلسطيني اعتقلوه اليهود في فلسطين المحتلة، فقال لي في النهاية بعد ما فكروا من التحقيق قال لي رسلوني مع عساكر حبش يهود، والفلسطيني ده بيتكلم عبري طبعا أنا مولود هنا، فقال لي عساكر ده لما طلعوني برا كانوا بشتموا في الدولة الإسرائيلية هو اليهود، قال لي فعلا تحسبهم جميعا وشنو وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. طيب أما الشبهات، الله قال وجاوزنا، طبعا بني إسرائيل مرة طلبوا الشرك ومرة وقعوا في الشرك، فالكلام ده كله في أيام أيام بفرقين. الله قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، طبعا لما انطلعوا من مصر الله جاوزوا البحر اللي هو شنو الله فلق البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ما قال طبعا قوم انكم قوم كافرون، قال انكم قوم شنو تجهلون، دي اول حاجه. زي ما قال واحد يهودي قال لواحد من السلف، قال له يا اخي انتوا رسولكم مات بجاي وقتلتوا خليفه ابو عثمان بن عفان، قال لي انتوا طلعتوا معكم يا من البحر وقلتوا عبدتوا العجل طوالي، دي فيها قتل انتوا دي طوالي عبدتوا العجل، بس قال له رجليكم ما نشفت من مويه البحر كم طوال وعرفوا مع ان انتم مرقوهم رجوع من العبوديه دي تعبتهم. طبعا دي فيها ذاته كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي واقد الليثي انه صلى الله عليه وسلم لما خرج الى غزوه حنين مر بشجره المشركين كانوا يعكفون عليها او يعلقون عليها اسلحتهم، يقال له ذات انواط، ولاحظ هناك شنو مروا على قوم يعكفون شنو، الله قال فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قال لي اجعل لنا إلها كما لهم شنو آلهة، الصحابة دي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حدثاء عهد الإسلام، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم شنو ذات أنواط، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم شنو يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى، اجعل لنا إلها كما لهم شنو آلهة والذي نفسي بيدي لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي حديث صحيح صححه كل العلماء. طيب يبقى نحن عندنا الحالة الأولى، طلعوا بني إسرائيل من البحر، أول ما شافوا الناس بيعبدوا في صنم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له شنو، طبعا الجماعة دي كانوا مستعبدين في مصر مئات السنين، مصر طبعا كل عبادة أصنام، فالناس تأثروا بالشغلة دي، لما شافوا الصنم ده قال لها اعمل لنا إله زي ده، فقال موسى قال لهم إنكم قوم شنو تجهلون. طيب طبعا نعم عينا عم يتكلمنا عن كلمة التوحيد، شاهدين نجنو في الأول طلبوا، بعد شوية طبعا عملوا عيد العديد عبدوا خلاص، طبعا هنا بقول نبه بالتوحيد قبل الجهاد، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي لحنين يقاتل شنو يقاتل هوازن، هوازن كان في أكبر جيش في الجزيرة العربية، أكبر جيش وأقوى جيش كان لقوا الصحابة هو في حنين، الصحابة طبعا لما دخلوا مكة كانوا 10,000، الألفين اللي كانوا مسلمة الفتح دي كانوا جدد في الإسلام دي الألفين دي اللي هم ذاته قالوا صلى الله عليه وسلم اجعل لنا شنو ذات أنواط كما لهم. بالمناسبة يا جماعة ذات أنواط هي شجرة بتاعت نبل، المشركين كانوا بيعلقوا فيها أسلحتهم ويعبدوها من دون الله، وما تفتكر يقول لك تبرك وبزع. تبرك هذا هو شرك، لأنه تبرك بلا سبب. بل العزة أصلا هي شجرات. أنت الآن بتعرف في القرآن أن سبحانه وتعالى ذكر أشهر ثلاث أصناف. أنت قال فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. اللات مع العزة كانت في المشدد بين عسفان وقديد. خلاص، واللات كان لأهل مكة، والعزة كانت بين مكة والطائف، والعزة شجرات. العزة دي يا جماعة ما صنم حجر، شجر، كان شجرات سمورات. كان المشركين عملوا حولها بنية وبعلقوا على خيرك يعني الدلاقين، خلاص بعلقوا على أسلحتهم. كان ابن عباس في رواية قال لما نجي جايين على الحرم يخطوا فيها أزواجهم وشنو بيتركوها يمشوا. دي العزة دي كانت تعبد من دون الله. العزة ما كانت صنم، كانت شجر، والشجر هو ذاته صنم، يعني قصدي ما حجر. أما قالوا اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. موسى لما مشى لميقات ربه في جبل الطور قال بني إسرائيل ديل كان استلفوا ذهب من القبط من المصريين. ليه؟ لأنه كان شنو؟ كان عندهم عيد. أي إسرائيلية استلفت من ستة المصرية قديمة قويشة ولا حاجة كده، بس في العيد عندنا عيد بكرة. قاموا سلفونا الذهب. الذهب ده قاموا جابوه مع موسى عليه السلام. لما جو قالوا تأثموا في هذا الذهب. يعني الذهب ده ما حقنا. فقام السامري إذا جمع الذهب ده ذوبه وعمل منه عجل وخلطه بالتراب. الكان شنو؟ هو شاف جبريل عليه السلام لما كان ماشي شنو؟ فرعون طبعا في الأول لما البحر اتفتح فرعون خاف طبعا يخش البحر. فرعون ما عارف انه شغله هذيك كذب جبال ربه هو اللي عمل كذب ساكت. لكن هنا الامتحان العجيب ده، هو ده بحر انفتح كله فرق كالطودي، البحر فوق عارف البحر الاحمر ده ارتفاعه 3000 متر فتح كده ده فوق هربه هو اللي عمل كذب تنفع. بس كده ده ما كان هناك في البر. فقام لما بني اسرائيل دخلوا 12 طريق فرعون طبعا ما ماشي قدامه قام وقف اخذ له حرم حرم. في الرواية قال جبريل عليه السلام نزل على رمكة، رمكة اللي هي مثل فرس، ومشت قدام فرس فرعون. قام الحصان ده شاف الهداية تتحرك وراه. فرعون طبعا ما ممكن شنو يقول يا جماعة خارج من الشارع، مشت له جوا البحر. وطبعا العدد 600 قال كانوا 600,000 ليرة كلهم دخلوا وراه. بعدين طلبوه شنو البحر هلك. قال ده السامي قام شال قال من أثر الفرس مع جبريل شال طين حال البحر ده جعله في العجل. قال صار له خوار خلاص. قال ولما سقط في أيديهم أيوة قال لا ألم يروا أنه لا يكلمه. المفسرين قالوا يا أخي إله كيف ما بيكلمك؟ ده من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. صح؟ لأن الله قال ده ما ممكن يكون إله، ده ما بيتكلم، ما بيتكلم. عشان كده الشياطين كانت بتخدع المشركين، بتخش في الأصنام وتتكلم معهم وتخدعهم بالدين. عشان كده خالد بن الوليد لما مشى قطع السمورات وصلى الله عليه وسلم قال له ما ظهر، قال له ما شفتش ده، قال له لا رجع لقى شيطانه في شكل امرأة سوداء ناشئة منتشر الشعر عريانة. قتل أحد قال له تلك شنو شيطانة العزة. قال ولما سقط في أيديهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فتحوا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. موسى طبعا في ميقات ربه هناك الله قال له احنا فتنا قومك من بعده. الله قال له فتنا قومك. صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة. الله قال له قومك دين انا فتنته. لمن جاء قالوا موسى لمن جاء سمع الدلوكة مدورة توبة ثقيلة قال سمع صوت الفتنة. عشان كده الطرطوشي لما تكلم عن مثلا ذكر الله بالمعازف قال أول من صنعه السامري. أول ذو العمل لقى الجماعة ذي الحول العجل ده بصفه ونطل طقا طقا طقا ولافين حول ولاقين نوبة. الآن ده في التفسير رجع لغيره. قال سمع صوت الفتنة. قال لما شافوا في بيعبدوا العجل موسى عليه السلام من الغضب على الواحد فيها التوراة الله سبحانه وتعالى كتبها بيده شاء الله ضربها الوطن ايش كسر من الزعل. وصلى الله عليه وسلم قال ليس القبر كالمعاين. الله ما قال له الذين فتنتم لما جاء شافوا الدلوكة دي داقة ضربت الواحد كسر بالوا كسر. عشان كده الله قال وفي نسختها بعد ده قاموا شنو نسخوا حتة حتة. قالوا لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتهم ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. من الغضب بعد ما رمى الألواح مسك أخوه أخوه نبي لكن ده أخوه كبير البارك مسكوا من دينه وده دليل أن الأنبياء كانوا ملتعين ما كان عملنا شخ مسكوا بيه مفضل مسكوا من دينه جرّاوا. هنا جاءت الشوفة بتاعت الجماعة دي خلي بالك وأخذ برأس أخيه وجره إليه قال ابن أم دي زي سين عندنا في السودان يقول لك النساء يقول لك يا ولد أمي دي من باب الترغيب والتحنين. قالوا موسى ده شقيق وأخوه والدم والدبو لكن ذكر له قال له يا ابن أم يا ابن أمي قال لنا هذا استضعفوني أنا دعيتهم للتوحيد لكن هذا يقتلوني فلا تشمت بيها الأعداء يا ابن أم قال يرقق لأن الأم أحن من منه من الأب فكده سعيد النظام تقول لك يا ولد أمي فعنده لك يا ولد أمي. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني. طبعا موسى كان مهابة شخصية وكان رجلا شديدا حديدا وكان قوي حتى الحجر لما شاهدوا التعمير رجال والرجال ولا أحد شيء زي ما قال شيخ ناجي رحمه الله قال كلاي دعوه كله بلاكم يوم ما عملوا مكة الزون موسى الدواعي لكزة واحدة والدلاخة واحدة بس قال بني بواحدة دعوه كله قال بكاتل مكة الزون قال فوق قزوا موسى فجلو حتى موسى قال ماذا موت بس موسى عمل لك تقدمتها. فموسى لما جاء بني إسرائيل كانوا بيستضعفوا هارون أنه كان رقيق يعني حجروا بيه. موسى لما جاء عمل الكلام ده قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. باقي لك هارون في الأعراب باقي لك هارون لو كان ما أمرهم بالتوحيد كان داري يقتلوا يبقى الشوفة بتاعت الجماعة دي الصغطة بتاعت الخردان والغزالة قالوا ماذا على التوحيد عشان ما يفرق لنا أبدا. بعد ما دعوه للتوحيد داري يقتلوا قال له لن نمرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا جنوب أو راح تتكلم بيقتلوا. هنا هارون ما مشى لموسى قال عشان يعتزل بالجماعة المعينة ناس الموحدين قالوا كانوا 12 قبل اعتزلوه وخلى ده أسد دلوكة ده. قال له موسى قال له ما لحقتني ولا الناس زي عبد العجل قال له أنا ما لحقت عشان ما يتفرقوا زيادة لأنه أنا لميت الموحدين ده بقى وديه كانوا داري يقتلوني لكن مش تترك تبع تعاون التوحيد. طيب فهنا موسى لما قال لي هارون ما اتبعت ليه ما قال لي وانا ما دعيت للتوحيد لا قال لا انا دعيت للتوحيد ولا الله قال ولقد قال ده هارون ولقد قال له هارون من قبل يا قوم انما شنو انما ربكم انما فتنتم به خلاص قال له ده ما ربكم ربكم الرحمن لا يفتنا. بعد ده قاموا ده يقتلوا هو سكت عن دعوتهم لانه رفض دعوته وبقى مع الجماعه الوحيدين دول عشان ما يتفرقوا الناس دي لكن كونه ده ترك الدعوه التوحيد بكلام ماضي ودعا للتوحيد والدليل مجنو كادوا جنو يقتلونني. طيب أما مسألة قريش ترك الدعوة للتوحيد قريش لما تعبت من النبي صلى الله عليه وسلم واللي قتلوا الموحدين زايدين والشغلانية ما ماشى قدام قام قال يا أخي نشوف زول فينا عادل كبير يمشي يتكلم مع محمد يقول لي يا أخي أشغلتك مع التوحيد يخليها أجعل الآلهة إلها واحدة نقرأ كلام وروى الإمام عبد بن حميد المستند حسن الشيخ الرباني في خسيرة في سنة صحيح حسن عن جابر بن عبد الله قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر. طبعا قريش كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كائن وساحر وشاعر قاموا قالوا شوفوا أعلم واحد في قريش بالسحر والكهانة والشعر يمشي عشان يناظر محمد ده يرجع من الكلام ده ويأخذ لنا منه حل يعني يلقى حل معه وسط مفاوضات. قال الذي فرغ جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه لينظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة ده بعدين في بدر علم أبي طالب شنو يقتل أو حمزة عتبة بن ربيعة والشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ديلك ثلاثة قتلوا المسلمين في المبارزة الأولى. فقالوا أنت يا أبا الوليد، طبعا ده ولد الوليد بن عتبة، طبعا ده أبو خالد بن الوليد. فأتاه عتبة فقال يا محمد، شوف المناظرة كيف، قال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ قال يا خير أنت ولا أبوك عبد الله. دي المناظرة بدأت فيها. ده طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال أنا خير من أبوي، يقول شايفين ده راجل ما عنده أي أدب، يقول أنا أحسن من أبوي. العرب طبعا كانت تعظم الآباء، ولو قال لي وأبوي خير مني، أبوك ده كان بيعود معنا الطفل أصنام فوالدا جامعا. قال أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت ما رد عليه. حتى في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في الكعبة لما انتهى أبو الوليد جه على جنب، ده كان أكبر قريش في السن. فقال أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير أنت ولا أبوك عبد الله؟ خير أنت ولا جدك عبد المطلب؟ صلى الله عليه وسلم سكت، هذا هو الموضوع. ثم قال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عندك. الجماعة دين أبوك عبد الله ده أو جدك عبد المطلب، دين لو كان أحسن منك دين عبدوا الآلهة بتاعتنا دي هذا. وده دليل على إنه شنو؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شنو؟ ده زهق مع عود بدل عارف الكلام. يعني عارف الكلام ده خير من الجماعة اللي ما يقول الكلام. وإن كنت تظن أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع. هذا اللي أنت لو خير منهم وهلينا كمان عشان نسمع. قولك إن والله ما رأينا سخلة قط. سخلة هنا مقصود ما شنو؟ يعني رجل يعني زي شنو؟ زي السخلة في الغنم. جابت مشكلة للناس كلهم. أشعم على قومك منك، ما أنت تقول شو أشعم منك ما شوف. فرغت جماعتنا، فرغت دي شنو؟ يعني المشرك ده عارف إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرغ الأمة دي. في ناس دليل مو على غير التوحيد. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جماعة عنده. إحنا بدل ما شغلت التوحيد دي ما عجبتكم، إحنا نجمع كون نعمل مدارس في مكة. نشوك خيران، نعمل مصحة مراكز صحية. بعدين بيجي تعالى يقوم ندي لك التيب بتاع التوحيد بتاعت كده شوي شوي لما ما افتكر عن ذلك عادي التوحيد ما شاء فليون ما شاء فليكسر. قال له فرغت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب. قال له فضحتنا في العرب حتى لغطونا فيما أن في قريش ساحر. طبعا ما بيقبلوا أنه في قريش في ساحر، ساحر كما حاجة كلام فارسة أو وكاهنا، وأنا في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى. إن الله مسيح منتظرين زي المرة الحامل فهي تكون التال دارة تلدي، نقوم نكتل بعض. يعني المحامل دي ما معروفة تلديتين، هل إحنا نقوم نكتل بعض بدين ما معروفة زي المرة الحامل تلديتين ما معروفة إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا بعض بالسيوف حتى نتفانى. أنت شايف جماعة الديل زايدين وإحنا ما نتصين بعد شوية عنكم نتكاتل الشهر إذا رحل. أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا. قال ليش أخذت الدين؟ مش عارف على الدروج، ليس الدروج، أنفلس كده. قالوا لي الموضوع ده سكت الآية وكده. إحنا نجمع لك دروج تبقى أغنى زول. خلينا مش أخذت الدين. ده الخيار الأول. طبعا أي زول يا جماعة عنده دعوة في الدنيا دي يا دار دروج يا دار منصب يا دار نسوان، ما في أعراض أصلا. أو داير رب العالمين. عشان كده الزول ده عرض عليه والقروش والنسوان والمنصب. شفت الأمة بتغلق دي كلها؟ بعدين بتاع النسوان. بعدين بتاع القرون، بعدين بتاع السلطة. في نوع لو جبت النسوان الدنيا ده كله ما فاضله. بس ده الكرسي ده. كرسي ده شغالة حلوة جدا ما خليه. يعني الكرسي ده بعدين بيجيب الباقيات دي. وفي نوع سياسة ما داير، داير قريش. داير فكة. وفي نوع داير حريم. شوف أول عرض قال ليش كان بك الحاجة معنا لك حتى تكون أغنى قريش طبيلا واحدة وإن كان إنما بك الباء. شوف قلة الأدب يعني أنت دائم نسوان كده. فاختر أي نساء قريش وشيك فنزوجك عشر نعرف لك عشر نسوان أجمل عشر نسوان في قريش تعرفه لك شغال تقدر شغالة حريم. بعد ذلك في رواية ثانية قال لي هو وإن كنت إنما بك الرياسة احتمال أنت ما بتعني طبعا مع الرسول عزيزي كان الصادق الأمين ما بتعني ما بتعني صادق. وإن كانت إنما بك الرياسة أنت دا تترأس للزعم كده عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت. لما بقيت أنت الزعيم الأوحد، يعني كلامك مش ودخلك دار الندوة وتبقى الزعيم كده. طبعا في ناس الآن بيتركوا التوحيد عشان شنو؟ عشان الحاجات دي، السلطة يا الحريم، حريم طبعا يكون مثلا شخصية أو المال. لكن في ناس طبعا الكرسي ده صعب جدا، عشان كده السلف قالوا آخر ما يخرج من رأس الرجل حب الرئاسة، آخر شيء العالم. طيب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، مع أنه الرجل تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء قادحة من هو، يعني سواء قروش ورئاسة وكذا كلها قادحة من هو الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وفرأت يا أبو الوليد، ما قال له يا أخي انتهيت عائلة كبيرة من الطرف يقول لك أنا فارغ منها، ما قال له، قال له وفرأت يا أبو الوليد؟ قال له، قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون إلى ملأ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا في اللحظة دي قالوا العذبة لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم الفور، لأنه عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء ما بيحصل، وده يوريكم الجمال كانوا عارفين صلى الله عليه وسلم. قال له أنشدك الله وأطعمك بس دي خلاص يعني ما تدعو عليها دور الآن طبعا. فقال عقبة حسبك ما عندك غير هذا؟ قال لا، في أي تنازع عن الطريق. رجع إلى قريش فقالوا ما وراءك. في رواية قالوا لما جاء راجع أما الكلام ده في الحرم، واحد قال والله لقد رجع عليكم عقبة بغير الوجه الذي ذهب به. وعلى الجماعة ما قالوا يسمعوا القرآن، زول أول مرة يسمع القرآن، والجماعة دي طبعا عرب فصحى. اللي في ورد عن الزنادقة يقول لك القرآن ده ما فيه بلاء، وطبعا ما فيه بلاء، أنت لأن الجاي ما فيه بلاء القرآن ده. لما سمع الكلام ده قال لهم والله يا معشر قريش إني أعرف الشعر ورجزه وأعرف الكهانة والسحر كله، والله ما هذا بقول بشر. قال له كلام ما كلام بشر. قال لهم والله إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمور وإن أسفله لمغدر. كلام ده ما كلام ما كلام بشر. أبو جهل طبعا مجرم كبير، قال لقد صبأ عقبة، أمشي يا رجل كبير. قال تبع محمد ده قام زعل والله لو كلمه رجل، قال طبعا خبيث جدا. حتى لما أبو طالب قال في السرير دار يموت وصع سلم بيقول له قل لا إله إلا الله، أبو جهل يقول له أتحيد عن ملة الأشياخ؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، تعلم ما رضا الله قال قال قال بل هو على ملة عبد المطلب. قالوا قال قال ما وراء قال ما ترمت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمت إيش حيث لنا أنا قلت عليه بقول العروض كلها ندد لك. قالوا فهل أجابه؟ قال نعم. ثم قال لا والذي نصبها بنية، حلف بشنو؟ الكعبة، الكعبة جمعها. لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أجل قال له بدون قوة. قالوا وينك؟ يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ أجل تتكلم عربي كيف ما فهمت كلامه؟ والله الله يبز غيري ما فهمت أي بس صاعقة تحتيكم هيك. قالوا لا، قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. قال لهم يجيبهم كفوا بس. وقد رأوا البيع غيبا وغيروا عن الحاكم سنة عن نجل قضية فيها الكلام وزاد. وقال أبو جهل والله يا معشر قريش ما نرى عقبة إلا صبا إلى محمد. طبعا ده مجرم، قال له والله عقبة ده محمد سحر ده بقى معاه ومعاه. طبعا ده زعيم، قام زعيم وأعجبه، قال وأعجبه كلامه إيه اللي شابتنا علاه وأداه مخلص وقال إن له لحلاوة عليه لطلاوة. طبعا ده ما كانوا بيسمعوا يقفلوا الاثنين من القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن شنو؟ قالوا عجبه وما ذلك إلا من حاجة أصابته انطلقوا بنا إليه. استهزأ، لا بعد ذلك قال مش فأتوا قال أبو جهل والله يا عقبة ما جينا إلا. طبعا عقبة لما سمع الكلام ده خلصنا كده في البيت فترة، شوف شياطين الجن والإنس طبعا مشوا سريع عشان ماشي يتأثر يعني يقعد شغله. قال له والله عقبة ما جينا إلا أنك أصابوت إلى محمد وأعجبك أمره. قالوا نفس الكلام فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا. أسمع تدار تبالي محمد، أسمع أنا بدي أتك قروش كده شكلك مفلس ما يغنيك المعارف. فخذ ده زي طبعا ده فخذ الموضوع ده اللي يقول شنو الجاهلية، خذوه عن الجاهلية وصل إلى أن يكلم هذا أحمد ما كلم عبده عشان يبين شنو الرجل الدكران كده أتابع على الأسر. وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيت وخص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة من صرصار العدو وثمود فأمسكت بفيل وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب. أكيد شنو وجحدوا يا أجمع الطيرات أنفسهم ظلما وعلوا. الشاهد في الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد زي ما ذكر لي رحمه الإخوة. في كثير من السلفيين بالمناسبة ما بدعوا للتوحيد يحذروا من الشرك، دي لفتة مهمة جدا من الأخ. بالمناسبة كثير من الناس بيفتكروا أن الدعوة إلى التوحيد إما تشتم الذين وقعوا في الشرك أو تستهزئ بهم أو تبين مخالفاتهم. لا قالوا لا فعل أبدا تبين التوحيد، ده مش معناه ما تذكر أسمائه، هذا هو الموضوع. الموضوع أنت أصلا أدعو إلى التوحيد اللي هو جزء من الإيمان، وأدعو إلى الإيمان كل شعب الإيمان، وأنه أدعو إلى التوحيد يعني خلي بيانك للتوحيد أهم ومفصل أكثر من التحديد من الشرك ذاته، لأن ما أسمع هذا التوحيد الجناب ما أسمع هذا. وأحيانا أنت لما تدعو الناس للتوحيد يجعلهم، بل في ناس يقول ده الشيء كنا قايسين وده كلام تمام. فانت لما تبدا بالاخطاء احيانا قد تستنفر من هو شنو من هو كامل. انت ابدا بالدعوه الى التوحيد، بين التوحيد، اقسام التوحيد، تفاصيل التوحيد، اركان التوحيد، شروط التوحيد، مستحبات لوازم التوحيد، المسائل دي كلها توقع ناس التوحيد يحذر من الشرك، وفصل في كل الامور حتى يفهم الناس لمعلوم الموضوع ده. فالمقصود من مسألة توحيد الكلمة بكلمة التوحيد أن من لم تجمعهم كلمة التوحيد فإن كلمة التوحيد عندهم ناقصة. كون أهل التوحيد نفسه ما جمعوا كلمة التوحيد معناه ما فهموا التوحيد. أن جمع كلمة التوحيد في ذاته معناه التوحيد، توحد الله أن الله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه لا يشابهه مخلوق، وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته لا يشابهه شيء أصلا، لا ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا شيطان ولا جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر ولا أي من المخلوقات. قال الله خلقكم وما تعملون أي شيء، الله سبحانه خلقه خالق مخلوق. فتدعو الناس إلى التوحيد بالتفصيل ونعذبهم من الشرك، يعني أنت أول حاجة تدعو إلى التوحيد معناها تعذب من الشرك. خليت بالك حتى يعني أنت زي ما تقول شنو ركز لزول خوفته بعد ذلك تبين ليه شنو الشيء بعد ما عرف التوحيد. فالآن التوحيد ما معروف لدى الناس، بعض الناس يفهم انه التوحيد سب للناس بس او سب للأولياء او سب للصالحين، فإنما تبين التوحيد وتركز على أن التوحيد هذا هو الذي يجمع الأمة، وهذا الذي يرحم الله به الأمة، وهذا الذي يقدم به الله سبحانه وتعالى الأمة. واختم بقول الله جل وعلا وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. النور وعد الله الذي الوعد أن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لما تأتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بمجرد شنو تشبه إلى الإسلام، عملوا الصالحات بلا الإيمان، هو الإيمان قول وعمل ما ساكت ما كلام سلام. ليستخلفنهم في الأرض، شوف اللام والنون دي للتأكيد، ليستخلفنهم في الأرض وده شيء يعني حصل كما استخلف الذين جو من قبلهم، الشيء ده ما جديد قبل كده حصل استخلاف. قال خليت بالك إني جعلوا في الأرض شنو خليفة، هو الذي جعله خلفاء الأرض أي لهم مع الله يخلف بعضهم بعضا. ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لكم دينكم الذي شنو ارتضى لكم زي ما قلنا قبيل اليوم اقمت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت وان ارتضى شنو الدين ليستخلفن كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى دين مرتضى ما هي دين ولا يبادلنهم عن خوفهم امنا تمكين للدين وامن من الخوف الان المسلمين خايفين في بلادهم خايفين من الكفار ليه لانه ما في توحيد لو الامه دي كانت موحده ما خافت يا اخي اذا كان الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بيرسل 700 من الصحابه يقاتلوا الروم في غزوه ثمود الصحابه اللي كان قايلهم اسامه بن زيد كانوا 700 رسلوا لدوم عظمى زي الروم لانه وحيدين قال بعدك رسول لهم 3000 يرموك خالد بن الوليد قال لقد تكسرت في يدي 9 أسياف إذا شو بدي كسرك بس الخوايا ده ضرب أحمر ده بالتوعيد قال تكسر في يدي 9 أسياف ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية السيف الوعيد بن أفضل الله صفيحة يمانية كلها ضرب في الرسول الصحابة كانوا 3000 وده كانوا 240,000 240,000 دي ما كله خوايا فهم 100,000 عميل عربي فارسيين وقوميين عرب وجماعه دي كانوا عروم الروم كانوا محتلين الشام هي الان لبنان وفلسطين دي كانوا عملاء من زمان هم دي الجيش الروماني ده كانوا 4 مليار 240,000 كان فيهم 100,000 دي العرب قوميين عرب دي كانوا حاربين التوحيد الصحابه كانوا 3000 دي كمان موحدين بيلاقوا جيش زي ده عملاء ولا بدينهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بس واحد كان يقول لك يا اخي ما هو طرحكم الاقتصادي للدول الاسلاميه يعبدونني لا يشركون بي شيئا ما هو طرحكم الديني يعبدون لا يشركون بي شيئا ما هو طرحكم السياسي يعبدونني بس كده بس احنا معصيين في الحته دي مجردين الله سبحانه وتعالى زي ما قبل قال لك انت ادعو وانا بليم من الناس قال لك وحدني انا بخوف الناس زي منك الله عز وجل مصيرته للروح مسيرة شهر يعني كفار شهر يجوه للمسلمين حتى في اليرموك قبل ما يبدأ القتال أبوه طبعا استغرب العرب ده كان أخر الآن يعني 3000 غير 400 240,000 في قائد روماني اسمه جورجيا جورجيا ده طبعا بيقول اسمه جورجيا العرب زمان سموه جورجيا جورجيا ده قال ده خالد بن الوليد قال لي أخي أنا أسأل سؤال أنا سمعت إشاعة كده إنه رسولكم ده الله اداه سيف يقتلوا من الناس قال لي أداه سيف حياة التوحيد جورجيا ده أسلم وقاتل مع المسلمين وقتل شهيد جورجيا ده نفسه ده اداه سيف اليوم جورجيا ده مات لحد ما مات اسمه جورجيا لما جاء خبر خالد بن الوليد قال بالله اسمع الزول ده بالله أودي المسجد عشان يشهد لا إله إلا الله أنا أسلمت وأخوكم في الله وبتاعوا هنا ولا قلت له مش طوالي قاتل ومات ومات اسمه جورج دي اسمه جورج طعن الصحابة قالوا جورج يعني هم كل جورج طبعا وجورجيو بس طعن الروان ده مليطانيين هسه بيقولوا جورجيو ها جورجيو ده اسلم وحد وما طوالي مع الصحابة ده التوحيد الله سبحانه وتعالى بيمكن به وبيستخلف به وبيبدل به الخوف أمره أي حاجة في التوحيد الله سبحانه وتعالى عشان كده الله سبحانه وتعالى طرح اقتصادي وطرح معرفة فلسفي وطرح ده كله ما من فايدة بس توحد الله سبحانه وتعالى الله بيقدر ذلك كله فالناس كما الله يا سبحانه وتعالى قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا موية حلوة قلت له موية مجير دي الماء الغدق هو الماء العذب الله سبحانه وتعالى يمكن لهذه الأمة بالتوحيد ولا يمكن لها بغير التوحيد مما تركوا التوحيد ماشيين أسفل سافلين وقدروا ما يفتشوا فتشوا قومية ماشي تحت فتشوا اشتراكية تحت ديمقراطية أسفل أسفل كله ماشي وراء بس إلا بالتوحيد ما عنده حاجة غير التوحيد فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على التوحيد وأن يوحدنا بالتوحيد وأن ينصرنا بالتوحيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.